يقول هل كلام العرب حجة في العقيدة ومسائلها مع الخلاف الوارد في حجية أخبار الآحاد من السنة، فما بالك بكلام العرب؟ والجواب عنه نعم، هو حجة بلا ريب، ومثله لا يحتاج إلى نقل خاص كما ذكره ابن تيمية في الرد على المنطقيين، لأن الشريعة نزلت بالخطاب العربي، فلو لم يقدر سوى وجود معنى واحد في شاهد عربي تتابع أهل اللغة عليه في بيان معنى كلمة فهو حجة في فهم هذه الكلمة. والخلط بين الموارد المختلفة بذكر الاحتجاج بالسنة والاحتجاج باللغة يوقع في مثل هذه الأغلاط. ومنشأ الغلط عند كثير من الطلبة أنهم جذبوا إلى نفوسهم علما مخلطا أفرزته تارة الدراسات الأكاديمية وتارة الدراسات غير المنتظمة، فتجد أحدهم يدرس شيئا من النحو وشيئا من العقيدة وشيئا من التفسير، وتارة يرقى إلى قراءة المطولات فيخلط في العلوم فتختلط عليه الفهوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.